بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة الثامنة. فأناس ينفقون مالهم كله. هلأ هذا أمر يعني بده رتبة عالية جدا وبده حالة إيمانية عالية جدا. أنا التقيت في دمشق مع تاجر كبير كبير كبير كبير، توفاه الله تعالى من سنوات. هذا حاله، هو تاجر كبير، والله هو حدثني بشيء فعلا عجيب. قال لي: يا أستاذ، أنا بفضل الله بفضل الله كل يوم بآخر نهاري مهما يكون في هذا الدرج بأخذ نفقتي أنا وأولادي وأتصدق بالباقي كله. اللي بروح على البيت ما معي شيء، ولا شيء، ولا شيء اللي أبدا إلا نفقتي أنا وأولادي. قلت له: ما بتدخر، ما بتخبي، ما بتقيم للأيام، هذا ابنك بكرة بده يصير جامعة، هذه بنتك. قال لي: أبدا. قال لي: بس مولاي علمني أي شيء بدي إياه بيأتيني به. يعني كتب كتاب بنتي، بدي ساوي حفلة بدها 1,000,000 ليرة. أيمت كتب الكتاب مثلا؟ والله يا أخي بعد شهر، بس هلأ بدنا نحجز، بدنا كذا. قال لي: بيجيني اليوم 1,000,000. قال لي: أكثر من هذا. قال لي: أنا بشوف بالرؤية في شخص حيجي لعندي، بيجي لعندي بالرؤية، وهذا محتاج مثلا ل 300,000. قال لي: ثاني يوم الصبح بيجي، هو نفسه الذي رأيته بالرؤية. قال لي: أنا لا أعرفه. قال لي: هو بيكون متحرج إنه بده يبدأ بالموضوع. قال لي: بس أنا بعرف الموضوع من قبل بليلة. يا أخوان، في أناس، في شيء هذا الكون يحكمه رب العالمين، واللي بيتعامل مع رب العالمين قبل 100,000 سنة و1,000 سنة ومبارح وبكرة وبعد 1,000 سنة. قال لي: أنا ببدأ بمهد له بالموضوع إنه شو الضائقة، خير، عندك مشكلة؟ قال لي: بيقول لي 300,000. قال لي: والله يا دكتور، بفتح الدرج بلاقي 300,000 ستون بعطيه. هذه عادته. هلأ هذه رتبة، بس بدها حالة إيمانية عالية، ما كل الناس بيستطيعوها، أنا لا أستطيعها، ما كل الناس يستطيع بهذه الحالة. كل شيء تجرد عن كل شيء، والمعلم هو بيرتب لك كل أمورك. هو بالمناسبة تاجر وله اسم معروف، يعني الآن إذا قلت اسمه بعضكم يعرفه. الناس مع النفقة 6 أنواع: فبعضهم ينفق ماله كله، هذه رتبة أنبياء وصديقين. دونهم من ينفق نصف ماله، هذه رتبة سيدنا عمر بن الخطاب، كان ينفق شطر ماله. عبد الرحمن بن عوف شطر ماله في حياته 4 مرات. احتاج النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج الدعوة الإسلامية بالنص. شو يعني شطر ماله بالنص؟ يعني صلى الله عليه وسلم يشتغل 20 سنة حيلته وفتيلته، خل 50,000,000، يلا 25 تفضل، رد بعد 4-5 سنين صار في قصة. قديش أخي معنا عمل جرد هيك طلعوا له 40,000,000، 20 4 مرات سيدنا عبد الرحمن بن عوف. ومات وعبد الرحمن بن عوف وقسموا الذهب بالفؤوس. ما تخاف أنت لما تتعامل مع الله تربح ربح كثير. فصنف ينفق ماله كله، صنف ينفق نصف ماله، صنف آخر ينفق ثلث ماله. وهذا ورد حديث عنه في صحيح مسلم أن رجلا كانت له أرض، سمع صوتا في السحاب أن اسكي حديقة فلان، حديث تعرفونه. بيقول له: ماذا تفعل في أرضك؟ أنا سمعت صوت اسمك بالسماء، شو بتفعل بالأرض؟ قال: أنا إذا خرجت الأرض أجعلها 3 أثلاث، فثلث لنفسي وعيالي، وثلث أرده فيها، وثلث أتصدق به. شايف؟ فالله عم بينزل له المطر خص نص لإله. فهذا واحد تالي. هلأ في نوع رابع من الناس، هو من ينفق 10% من ماله. أنا اجتمعت مع أخ قال لي: أستاذ كمان تاجر والله فاتح عليه. يا أخوان، والله اللي بتعامل مع الله بيربحوا، يعني هؤلاء الذين أنا ألتقيهم منعمين جدا. قال لي: أستاذ أنا عامل عقد ولله المثل الأعلى، قال لي بيني وبين رب العالمين. قال لي: هلأ مو الصدقة ب10 أمثالة؟ قلت لهم بلى. فرجاني عقد، عقد بين فريقين، الفريق الأول جل جلال الله، الله رب العالمين، الفريق الثاني هو يتعهد الفريق الثاني بأن يدفع 10% من كل ما يأتيه لقاء أن يدخله الفريق الأول الجنة، وعلى هذا أوقع، موقع الفريق تبعه. قال لي: منيح هيك؟ والله برافو عليك. والله قال لي: أستاذ أنا شو ما بيجيني 10%، والله عم يفتح علي. ما أنت عم تدفع هلأ 10%، هو بيقول مو الصدقة ب10 أمثالة، كأني أنا دفعت كل مالي معناته. فصنف يدفع 10%. الخامس هو من يدفع الزكاة. بيقول لك: أخي أنا لا خرج 10%، قديش الزكاة عمو؟ 2.5. حسبها معلم، جيب لي محاسب هذا 2.5، ها ما بزود ولا ليرة، ماشي الحال، منيح بيدفع الفرض هذا، هذا أنفقه أخي 2.5%. لكم شيء تاني دعونا، مع السلامة. ماشي. هلأ في صنف سادس ما بيدفع هذا حتى 2.5%، بيقول لك أخي أنا ما بحب أحسب، وأنا عم بدفع هيك على البركة، وأنا بدفع شوي. وأنا مرة رحت لعند واحد عم بتحاكى أنا وياه بهذا الموضوع، قال لي عنده دبوس، هو عنده محل، بتعرفوا الدبوس اللي بيحطوه بالمكاتب بيشكوا فيه وراء هيك، دبوس هيك عالي بيشكوا فيه وراء. قال لي شايف يا أستاذ، الله وكيلك، ما حدا بيفوت لعندي من الجمعيات بده شيء إلا ليك، ليك. وفعلا هي الدبوس هذا هو طويل، دبوس طويل طول القلم يعني، كله تلان أوراق. هلأ اطلعت بهالأوراق طلعوا تبع 25 ليرة، 25 ليرة، كلهم 25ات، بس متليون هو هدول الأوراق. يعني في واحد ما بيدفع، 2.5 كمان ما بيدفع. هلأ أنتوا يا إخوان، أنتن أيتها الأخوات، كونوا من جماعة القرآن الكريم. يا أيها الذين أنفقوا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الشيطان يعدكم الفقر، لا توافق للشيطان الذي يعدك الفقر ويأمرك بالفحشاء بمنع الزكاة بل بالفواحش. شوف الله، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ترى الله عز وجل بهذه الصدقات، هذه النفقات سيغفر لك، سيعطيك فضلا واسعا، والله واسع. تدفع 10 بيجيك 100، تدفع 100 بيجيك 10,000، والله تصل إلى حد لا تستطيع أن تحسب.